إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، إن المتتبع للسياق التاريخي للعداء لهذه الأمة، للعداء لدينها ونبيها وشرعها وتراثها، يعلم أن عداء أهل العداء لهذا الدين أمر قديم حديث، ليس هذا العداء وليد اللحظة، وإنما هو عداء دائم بديمومة هذه الحياة، إذ سنة الله تبارك وتعالى في خلقه هي سنة الدفع بين الحق والباطل. قال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولكن الإشكالية الكبرى في هذه الآونة التي استضعف فيها المسلمون أن عدونا نجح نجاحا كبيرا في تبريد عاطفة المسلمين وإزهاق روح المقاومة الإيمانية لهذا العداء، وقد فعل خطته الماكرة عن طريق ما يسمى بالإحلال والإبدال، فأحل فسوقا وعصيانا وتمردا على الله ورسوله محل الثوابت الإيمانية المنهجية، فكانت العاقبة خسرانا مبينا لكثير من أبناء هذه الأمة، حتى إن كثيرا من المسلمين في هذه الأيام صاروا مهزومين نفسيا، مستضعفين من عدوهم داخلا وخارجا. وتلك كارثة الكوارث، أن يهزم الإنسان نفسيا وأن يحسب أن عدوه على شيء. لذا فإذا أردنا أن نقف وقفة رشد أمام تلك المحن المتتالية التي نزلت وتنزل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأرى أنه لا بد من إحياء هذا المعنى في القاعدة العريضة من أبناء هذه الأمة. هذا المعنى مستلهم من قول الله تبارك وتعالى في الآية 24 من سورة الأنفال، قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وحتى نفهم المراد بدلالة هذه الآية، فلا بد من ربط هذه الآية بما سبقها من آيات محكمات في سورة الأنفال، تلك السورة المباركة التي أنزلها الله على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لحث المسلمين على الحياة. فأي حياة حث الله تبارك وتعالى نبيه وصحب نبيه في تلك الآيات المحكمات؟ إنها الحياة التي أشار إليها خالد بن الوليد رحمه الله ورضي عنه حين قال: احرص على الموت توهب لك الحياة. وهذا هو الذي فسر به وربط به عروة بن الزبير رحمه الله ورضي الله عنه وعن سائر الصحب الكرام، فسر به قوله سبحانه وبحمده: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فسر الحياة في هذه الآية بأنها الحرص على الحرب والقتال والجهاد في سبيل الله. وهذا ربط عجيب من عروة رضي الله تعالى عنه بهذه الآية، وتأويل غريب لها فيما يبدو لنا. ولكن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه ربط هذه الآية بسوابق الآيات ولواحقها، فكان استنباطه عجبا من العجب، إذ إن الإسلام العظيم يدعو إلى الحياة، ولكن الحياة التي يدعو إليها الإسلام ليست حياة الشقاء والذلة والعبودية لغير الله، ولكنها حياة نفيسة كريمة. ولا تستقيم الحياة ولا يصل الإنسان إلى كرامتها إلا أن يكون عزيزا، ولا يصير الإنسان عزيزا طالما ذل لعدوه. ولهذا كان من الواجب على الفئة المؤمنة أن تحرص على الجهاد في سبيل الله تعالى إعلاء لمنار الإسلام ورفعة لدين الله تبارك وتعالى في أرضه، لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا ونافقوا وعصوا ربهم هي السفلى. وهذا معنى جلي ينبغي أن نحرص عليه في هذه الحياة، أن نفهم أن إسلامنا العظيم يحرص على حياة المجموع. ولهذا فإن إسلامنا أمرنا أن نحرص على إعلاء الفئة والعصبة المؤمنة وروح الجماعة على روح الفرد، لأن في إعلاء روح الجماعة على روح الفرد حب لتمكين الأمة ولو بعد فترة وحين. أما إذا أعلى الإنسان الفردانية والأنانية فإن هذا الإنسان لا يمكن له أن يكون سببا في تمكين هذا الدين ولا في إعلاء مناره، بل قد يكون سببا في تمكين المجرمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ضد مقصود الشارع الحكيم، إذ إن مقصود الشارع الحكيم هو التمكين للدين وللفئة المؤمنة ولو بعد حين. ولهذا فسر عروة بن الزبير قوله إذا دعاكم لما يحييكم بالجهاد الشمولي الذي ناتجه إحرازا لقصب السبق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا له نظائر في كتاب الله تعالى. انظروا إلى قوله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أولها جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن التهلكة في هجر الجهاد في سبيل الله، وهذا أمر عجيب، فالجهاد يستلزم منازلة للعدو، والمنازلة من شأنها أن يكون أحد الطرفين قتيلا، ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذا الشهيد الذي ضحى بحياته وضحى بأعز ما يملك، جعله الله تبارك وتعالى موصوفا بأجل وصف، ألا وهو وصف الشهيد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيها الناس، إن هذا المعنى الجليل الذي أوله عروة بن الزبير يصلح أن يكون منطلقنا في هذا اللقاء: استجيبوا لله وللرسول. لا يمكن بحال أن يتصدى رجل مهزوم عقائديا لتلك الحملات التترية الشرسة التي يقوم بها التحالف العلماني الصليبي، والذي يستهدف اغتيال إيمان الأمة، والذي يحرص أصحابه الآن على إعلان العداء السافر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم الآن قد أعلنوا عن سب محمد صلى الله عليه وسلم والانتقاص من عرضه الشريف بين الحين والآخر فيما يعرف الآن بالتغيير بالصدمة، إذ إن كثيرا من الناس صدمت عواطفهم مرة تلو مرة، وفي كل مرة يتم احتواء غضب المسلمين وتبريد عاطفتهم الإيمانية حتى يصل الأمر بالأجيال الجديدة أن يسب رسول الله، وأن ينتقص من عرض رسول الله، وأن ينتهك دين الله تبارك وتعالى، ولا يتحرك في أحد ساكنا. هذا مقصودهم بما يعرف بالتغيير بالصدمة. ولهذا لا يمكن لهذا الإنسان المهزوم عقائديا ونفسيا أن ينتفض لرسول الله، ولا أن يغار على دين الله، ولا أن يحرص على نصرة قضية الإسلام والتمكين لها، إلا إذا أعلى هذه الآية فجعلها منهجا لحياته، جعلها طريقة للحياة: استجيبوا لله وللرسول. استجيبوا لله وللرسول، نعم، إنه نداء رباني، وإن النداءات الربانية في كتاب الله تعالى تربو على 100 نداء. ولهذا حثنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هو أنتوا هنا ما تتردوش عن الصحابة ولا إيه؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا سمعت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما أمر تؤمر به، وإما نهي تنهى عنه، وإما حث يلزمك. يا أيها الذين آمنوا نداء للفئة المؤمنة التي خلص إيمانها، والتي ترى في إيمانها ضرورة لصيرورة حياتها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. أمر إلهي، والأمر للوجوب، الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، والاستجابة لأمر الله ورسوله أول لوازم الطاعة والإيمان، إذ الطاعة والاستجابة والقبول لأوامر الله ورسوله أول منازل الإيمان، فلا يوصف مؤمن بأنه صاحب إيمان صحيح ثابت حقيقي إلا إذا استعلى بإيمانه فاستجاب لأمر الله ورسوله، وإن خالف الوحي كل أهوائه وكل مناطات الدنيا. استجيبوا لله وللرسول. هل يمكننا أن نصف هذه الآية بأنها آية شاملة جامعة مانعة؟ والجواب نعم، لأن مقتضى دلالة هذه الآية هي الإيمان الجازم والتحقيق اللازم لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لله وللرسول عقائديا، لأن العقيدة تحيي القلوب وتنير العقول وتحرر تلك الأفئدة من الخضوع والخنوع لغير الله سبحانه. استجيبوا لله وللرسول عقائديا، إذ في الاستجابة لأمر الله ورسوله تحرير لتلك العقول من الخرافات والأوهام والبدع. استجيبوا لله وللرسول عقائديا وإيمانيا، إذ في الاستجابة لأمر الله ورسوله دلالة على حياة قلبك، والله تبارك وتعالى يريد منك قلبك، فالقلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب. استجيبوا لله وللرسول. إذا استجبتم لله ورسوله عقائديا تحررتم من الخرافات والأوهام والأساطير التي ينسجها شيوخ الدراويش فيما يسمى الآن بالدين العلماني الجديد. هذا الدين الذي محوره الرئيس الدروشة وتزيين البدع وأسلمتها، وهي والله قائمة لشرعنة العلمنة وأمر العلمانية. فاحذروا كل هذا، ولن تستطيعوا أن تواجهوا كل هذا السيل من البدع إلا بالاستجابة لله ورسوله، إلا بتحقيق الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. استجيبوا لله وللرسول، واعلموا أن استجابتكم الإيمانية العقدية لله ورسوله تستلزم منكم اتباعا صادقا لكل أوامر الله ورسوله، بلا انتقاء أو تذييل أو اعتراض. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنه الضلال المبين، والضلال المبين صفة لازمة لمن تنكب عن طريق الله ورسوله وسار في هذه الحياة بغير دين. يقول كما قال ملاحدة هذا العصر: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. ولكن المسلم الموحد المؤمن يعتقد أن للكون ربا إلها خالقا رازقا مدبرا مصرفا لهذا الكون وحده دون غيره. أإله مع الله؟ استجيبوا لله وللرسول واتبعوا شرعهما، اتبعوا شرع الله ورسوله. شريعة الله تعالى لها أوصاف مثالية، شهد بها أعداء هذه الأمة، فوصفوها بالشريعة الشمولية، بالشريعة المثالية التي لا يصلح الزمان والمكان إلا باتباعها، شريعة الله تبارك وتعالى التي شرعها الله في كتابه ونطقت بها الآيات في قرآنه وصحت بها الآثار عن رسول الله، هي الشريعة التي تكفل لك الحياة، هي الشريعة التي تجعلك إنسانا بعدما كان الناس أذلاء للشرق والغرب. إن الله تعالى أنزل علينا شرعا ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إن الله تعالى أنزل علينا شرعا محكما تحكم به كل دقائق حياتنا. تأمل معي قول الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. هذا الشرع وصى الله تعالى به الأنبياء من قبل نبينا. لماذا؟ لأنه شرع محكم، متى سار الناس عليه، متى اتبعوه، كانوا بإذن الله تعالى من الفائزين، كانوا بإذن الله من الناجين، كانوا بإذن الله في عزة. ومتى تنكبوا شريعة الله وأعلوا منار العلمنة والعلمانية ورددوا بأفواههم واعتنقت قلوبهم تلك العقيدة الكفرية، عقيدة فصل الدين عن الحياة، ذلوا. والواقع خير شاهد، الواقع خير شاهد. منذ أعرض الناس عن شريعة الله وتمردوا على دين الله وقالوا افصلوا الدين عن السياسة، افصلوا الدين عن التعليم، افصلوا الدين عن الإعلام، افصلوا الدين عن المعاملات، ما لله ولحياتنا. والناس في شؤم عظيم، والناس في نكد بين. اي والله إن فصل الدين عن الحياة بدعة عظمى تسربت إلى عقول وقلوب كثير من أبناء هذه الأمة، فولوا وجوههم إلى أمريكا وإلى واشنطن وإلى الصين وإلى غيرها من البلاد وأعرضوا عن الله، فكانت العاقبة خسرانا مبينا، كانت العاقبة ذلا فوق ذل. هذا هو الذي نحياه وسنظل نحياه ما دمنا لم نعقل تلك الحقيقة، أننا بغير الله، بغير شرع الله لا نساوي. استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لشريعة الله ورسوله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إنهم جهال، فإياك أن تستجيب لجهالتهم، إياك أن تنخدع بأبواقهم الإعلامية، هم جهال. لأن أعظم الجهل الجهل بالله والجهل بأمر الله، وأجل العلوم أن تعلم الله وأن تتعرف على الله وأن تكون تابعا لله، أن تكون معظما لأمره، مجتنبا لنهيه، وقافا عند حده. أيها الناس، استجيبوا لله وللرسول واتبعوا نبيكم. أعلوا من قول الله: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن نطعه في كل صغير وكبير من أمور حياتنا نهتدي، إي والله نهتدي، نهتدي في أمور ديننا وأمور دنيانا. انظروا إلى كلمات المنصفين من أعدائكم، انظروا إلى كلمات المنصفين من المستشرقين، ستعلموا جليا أن نبيكم محمدا أجل مبعوث في هذه الدنيا. إي والله، هو أجل من خلق الله، وهو أعظم من خلق الله، وهو المقدم على الأنبياء والمرسلين بأبي هو ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبادلوا ود رسول الله بود، بادلوا رأفة رسول الله بكم بحب، بادلوا رحمة رسول الله بكم بالاتباع الصادق من غير تلكؤ أو ابتداع أو انتقائية. إي والله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. سؤال، هل نعيش الخزي؟ هل نعيش الخزي الآن؟ نعم نعيش الخزي، نحن جميعا نشترك في دركات الخزي، كل بحسبه. صدق الله وكذب العلمانيون، صدق رسول الله وكذب المنافقون، صدق الله ورسوله وكذبت اليهود والنصارى، صدق الله. ومن أحسن من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا؟ صدق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، فاتبعوه، فاتبعوه صورة وسيرة وسريرة، اتبعوه ظاهرا وباطنا، اتبعوه، عظموه، وقروه، أجلوه، قدموه، راعوا حرمته. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. اتبعوا رسول الله تفلحوا، اتبعوه ولا تبتدعوا، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما صح عن رسول الله. اتبعوه وعظموا سنته، فالسنة سفينة نوح في أزمنة الباطل. اتبعوا سنته حينما يعلي هؤلاء منار بدعهم، اتبعوا سنته. عظموا رسول الله يا أمة محمد، عظموا رسول الله يا أمة محمد، وإياكم والإعراض عن هديه، إياكم أن تصدقوا ما يقوله هؤلاء الكذبة الفجرة الذين ينعتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل قبيح. لا لا، تخيل، تخيل أن ابنك دخل إلى الجامعة ثم عاد إليك بعدما حمل بجراثيم فكرية ليقول لك مجادلا اثبت لي أن محمد نبي. تخيل هذا، إن كثيرا من شبابنا الآن صار ينازع رسول الله نبوته، صار في شك وريب من نبوة محمد بن عبد الله، وهو الصادق الذي فاض صدقه في العالمين وصدقه الكفار وأعلنوا ذلك. إن الله قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم من عاصروه ورأوه وسمعوا منه، وهم أفصح الناس وأعلم الناس بلغة الضاد، صدقوه، إلا أنهم خافوا على مراكزهم فلم يتبعوه. بينما ينشأ الآن في بلادنا وأمتنا نشأ يزعمون أنهم مسلمون، ويكذب الواحد منهم رسول الله، ويقول إن تكذيب رسول الله حرية فكر، وإن الطعن في رسول الله حرية نقد. لا إله إلا الله. الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، فاستمسكوا بألوية سنة رسول الله. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وإن الحفظ لسنة رسول الله حصن حصين لمن رام النجاة في هذه الدنيا. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن استقامة المرء على سنة رسول الله سبب رئيس لنجاته في الدارين، فالاعتصام بالسنة أول درجات الإيمان، والحفظ لها هي أولى درجات الوصول. استجيبوا لله وللرسول وافهموا عن الله ورسوله، لأن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. ولهذا نجد الإمام الفذ الإمام البخاري لله ضره يصنف في كتابه في صحيحه صحيح الإمام البخاري في كتاب العلم بابا، قال: باب الفهم في العلم. من أوتي الفهم فقد أوتي خيرا عظيما، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه عن الله مراده، يفهمه دلالات سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله وللرسول أيها الآباء. إي والله استجيبوا لله وللرسول. اعلموا أنكم مسلمون، فإذا أضفنا كلمة الإسلام إلى كلمة الأب والأم فأنت أب مسلم، أنت أم مسلمة. غلب هذا الوصف في حياتك، أنت مسلم. غلب دينك واجعله مسار حياتك، طريقة سيرك. يقولون عن طريقة الحياة في لغة إنجليزية lifestyle، نمط حياة. اجعل دينك والاستقامة على دينك نمط حياة. أيها الأب، أنقذ أولادك في أزمنة يتخطف فيها الأولاد الآن بيسر وسهولة بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي. أيها الأب، حافظ على دين أبنائك، فأنت بين يدي الله مسؤول عن دينهم قبل أبدانهم. حقق أمر الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إياك ثم إياك أن يخترقوا فكرك، وأن يزلزلوا ثوابتك، وأن يقولوا لك إن التدين موضة أديمة والمتدين درويش ولا بد وأن تنفتح كأب. لسنا الآن في عصر التقاليد البانية، ولسنا في عصر العقائد الموروثة، احذر. فهم يوسوسوا إليك كشياطين بهذه الكلمات، فكانت النتيجة أن رأينا في القرى والنجوع اختراقا للعلمنة والعلمانية، في القرى والنجوع يتم اختراق دينهم واختراق أخلاقهم. فسمعنا عن انتشار الدعارة وانتشار المخدرات وانتشار الأفلام الإباحية في كثير من البيوت، رغم أن والدها يصلي ويصلي في المسجد. لماذا؟ لأنه لم يفهم أن الزمان تغير، وأننا مطالبون بتغيير كثير من منطلقاتنا التربوية وفق رؤية الشرع الحكيم، حتى نلاحق هذا العصر وننقذ أبناءنا. أيها الأب، إن جادلك ابنك يوما فقال لك أنا حر. قل له إن الحرية تكون مما سوى الله. إياك أن يخدعوك، أن يخدعك المستبدون الذين استبدوا بكل صور الحياة فأوهموك أن التفلت من دين الله يساوي الحرية. لا، هذا كذبهم وزورهم، ولكن الاستقامة على دين الله تساوي حياة حقيقية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لا تستحق هذا الوصف إلا إذا كانت حياة كريمة، ولا تكون الحياة كريمة إلا إذا اجتمع الحسي مع المعنوي. أن تفهم أنك جسم وروح، إن أعطيت جسمك كل مراده لم يعطك الجسم مرادك، حتى تعطي الروح غذاءها. أنت جسم وروح، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستويان مثلا؟ لا والله لا يستويان مثلا. من جعل الله، من جعل رسول الله، من جعل منهج الله طريقة له في حياته لا يستوي مع هذا الذي يتعثر. أيها الأب، إن جاءك ابنك يوما فقال لك سيبها لله، ما تبقاش متشدد، بحبحها شوية، قل له وأنا مع البحبوحة، أنا مع اليسر. فشريعة الله شريعة التحرير واليسر، شريعة جاءت لترفع من شأن الإنسان ولتعز كرامته، لتحرره من ربقة العبودية لغير الله، لتحرره من ربقة الاستبداد، أن يستبد فرد بشعب، أن يستبد قوم بأمة، أن تستبد طبقة بأمة. شريعة الله جاءت لتحررنا من كل هذا، ولكن لابد وأن تفهم يا بني أن دين الله تعالى عصي، وأنه لابد لك أن تسير وفق مراد الله ورسوله. إن جاءتك ابنتك وقالت لك في الجامعة بيقولوا لي اقلعي الحجاب، بطلي تخلف، الحجاب مش فرض، اقلعي الخيمة اللي انت لابساها دي، بطلوا بقى تخلف، الحجاب وهابي لم نعرفه إلا بعد أن دخل الوهابيون. إن جاءتك ابنتك تحدثك بذلك فقل لها يا بني نحن أمة مسلمة ترجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، وفي كتاب الله إن الحجاب فرض، وفي سنة رسول الله إن الحجاب المستوعب لشروط الحجاب الشرعي فرض فرضه الله تعالى على المرأة المسلمة البالغة كالصلاة، مع التفاوت بين الواجبين. إذا جاءك ولدك وقال لك أنا عايز أمشي كده واعمل أي حاجة تجيب فلوس حتى ولو كانت حراما، قل له يا بني قال نبينا صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إياك والحرام، فما دخل الحرام بيتا إلا خربه، إلا خربه، إلا أفسده، وواقع المرابين خير ذلك. لك أن تعلم أن كثيرا من البلاد الربوية الآن الآن الآن في القرن الواحد والعشرين تعلن إفلاسا اقتصاديا حقيقيا، وأن عالمهم كما يقول المحللون الاقتصاديون سيدخل أزمة اقتصادية طاحنة. حينها تقول صدق الله. لماذا صدق الله؟ لأن الله تعالى قال في كتابه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تلك الحرب أعلنها الله تعالى على المرابين، على من تنكب طريقة الله وطريقة منهج الله في سيرورة الحياة، فكانت النتيجة نكدا وخرابا وضياعا. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها الزوج استجب لله ورسوله، لقد استحللت الفرج بأمان الله وكلمة الله، فاتق الله في زوجك. اعلم أنك بين يدي الله مسؤول عن زوجك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أيتها الزوجة استجيبي لله ولرسوله، وإياك وتلك النزعات التي تنتشر الآن عبر آلة الإعلام الموجهة التي تقول لك موسوسة: تمردي على زوجك، عليك باتباع سبيل النسوية، احذري أن تكوني في القطيع العام. أيتها الزوجة يقال لك في إعلام عميل موجه: لا تخدم الزوج. يقال لك الآن: ليس عليك أن تربي الأولاد. يقال لك: أخرجي إلى سوق العمل لإثبات حياتك. يقال لك: تمردي وتحرري. يقال لك: دعي هذا الدين ودعي هذه الثوابت. أنا أقول لك أن الله تعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك. هذا قرآن أنزله الله تعالى على رسوله قبل 400,000 من الهجرة. واحذرهم أن يفتنوك. أيها المهني استجب لله ورسوله، اتق الله تعالى في الخلق، يسر على المسلمين، ارحم أهل الإسلام، اتق الله في الناس. أما أن تفسد في الأرض، أما أن تذل الخلق، فهذا ما لا يجوز ولا يحل. فإن استجبنا لله ورسوله عشنا حياة حقيقية، لأن الله قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا أعرضنا عما سمعنا الآن، وكما يقول العامة: ربنا خلق لنا 2 ودن، واحدة تسمع والتانية إيه؟ والتانية تطلع. إذا كان هذا منهجنا سيستمر الذل، وسنصبح دائما في قاع الأمم، وسنظل دائما في أحط الدركات. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال الله تعالى مصداقا لذلك: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل، فكانت هذه العقبة جزاء نكالا لكل من أعرض عن الحياة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. حين يقبر المرء سيدرك جيدا أنه إذا عاش بغير دين فإنه قد دمر نفسه في الدنيا وأفسد عليه الحياة الأبدية في الأخرى. وكما قال محمد إقبال: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الشقاء له قرينا. أختم خطبتي فأقول للفئة المستهدفة في هذه الأيام، وهي فئة الشباب الصغير اللي بيسموهم دلوقتي الأندر إيدج، الشباب اللي هو تحت 20 سنة، إنهم يستهدفون هذه الفئة، إنهم جيشوا جيوشهم وخططوا خططهم ودفعوا أموالهم لإفساد وتدمير هذه الفئة، لتضييع دين هذه الفئة. تخيل أمس في محافظة قريبة من تلك المحافظة أقيم حفل غنائي كبير في جامعة خاصة. هذه المحافظة شهدت هطول أمطار لم تشهده منذ سنوات، وحدثت فيها أعاصير لم تشهدها منذ سنوات، ولكن الشباب جاهد وقاتل حتى يثابر في هذا الحفل. إنهم قاتلوا وجاهدوا وثبتوا حتى يشاهدوا هذا المغني الشهير الذي يظهر في فضائياتهم. والعجب، بل عجب من عجب، أن هذا المغني تحمل وتكبد كل هذه المشاق حتى يظهر أمامهم بدور البطولة. إنها البطولة الوهمية أن يأتي ليغني والأمطار تنزل والآلاف تشهد. إنها كارثة، إنها كارثة. لذا أقول لشباب الأمة: استجيبوا لله وللرسول، احذروا خططهم، فإنهم أرادوا تدمير ما تبقى من دينكم ومناعتكم الروحية والعقدية والعلمية. احذروا خططهم، فإنهم أرادوا إفساد ما تبقى من شريعتكم في قلوبكم. أيها الناس، استجيبوا لله وللرسول. إذا دعاكم لما يحييكم، حولوا هذه الآية لواقع ولمنهج حياة تسعدوا وتفوزوا وتسلموا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم والأئمة على منابرهم نصرا وعزا وتمكينا وفتحا للإسلام والمسلمين. اللهم نصرا لدينك، اللهم عزا لشريعتك، اللهم حفظا لكتابك، اللهم صيانة لعرض نبيك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا حياة في قلوب، اللهم إنا نسألك أن تحيي الإيمان في قلوبنا، وأن تجدد الشرع في قلوبنا، وأن تجعلنا خدما لدينك ناصرين لإسلامك من جندك الأوفياء المخلصين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك بعد حسن عبادة وإنابة. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك بعد حسن عبادة وإنابة. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، عليك متوكلين، إليك منيبين مخبتين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم فرجا من عندك لأهل الإسلام يا رب العالمين. اللهم نجاة لهذه الأمة، اللهم حفظا لهذه الأمة من مخططات أعدائها. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم عزا للإسلام، نصرا للتوحيد والموحدين، ثباتا على هذا الدين. اللهم أنقذ شباب هذا البلد من مخططات أعدائهم. اللهم واحفظ بنات هذا البلد من مخططات أعدائهن، احفظهن بالحياء والحجاب والعزة والستر والمنعة والإيمان يا رب العالمين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولانا، اللهم اصنعهم على عينك يا رب العالمين، اللهم اصنعهم على عينك يا سيدي ويا مولاي. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا لأهل الإسلام في كل مكان، نسألك فرجا قريبا لإخواننا في سوريا، ونسألك فرجا قريبا لأهل الإسلام في الروهنجا، ونسألك فرجا قريبا لأهل الإسلام في أفريقيا الوسطى، ونسألك فرجا قريبا لأهل الإسلام في القدس والمسجد الأقصى وأكناف بيت المقدس، ونسألك فرجا قريبا لأهل الإسلام في الداخل والخارج. اللهم احفظ الأسرى وأنقذ المسرى يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.